هذه رسالة وصلت بها مجموعة من الأسئلة حول موضوع الصيام، نعرض هذه الأسئلة في هذه الحلقة. السؤال الأول في هذه الرسالة: ما أفضل العمل في شهر رمضان بالنسبة للأعمال الصالحة، وما أفضل أعمال البر في هذا الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من فضل الله وإحسانه على خلقه أنه يتفضل عليهم بمضاعفة العمل، إما بالنسبة للمكان أو بالنسبة للزمان أو لغير ذلك من مبررات التفضيل. ومن ذلك مضاعفة العمل في رمضان، فالنافلة فيه تعدل فريضة، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة، وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعلى المسلم إذا دخل رمضان أن يجرد نفسه ويفرغها بقدر استطاعته من المشاغل التي تحول بينه وبين ما يشرع قيامه في رمضان على سبيل الوجوب، وكذلك على سبيل الاستحباب. فعلى سبيل الوجوب صيامه وأداء الفرائض، وعلى سبيل الاستحباب الإتيان بالرواتب وكذلك صلاة التراويح. وإذا توسع الشخص وأكثر من التطوع فيه فهذا خير عظيم. وكذلك بالنسبة للعشر الأخيرة من رمضان، يضاعف فيها العمل بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: لو صام المسلم يوم 30 من شعبان فما الحكم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان له صيام. فإذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الخميس أو الاثنين وصادف هذا اليوم يوم صيامه، فإنه لا مانع منه، لأنه صام من أجل اعتياده ولم يصم من أجل تقدمه رمضان لهذا اليوم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن الدعاء المأثور عند الإفطار، وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطرة؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يفطر، يعني دخل وقت الإفطار، فإنه يدعو، ومن الدعاء المشروع في ذلك: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولا مانع من أن يتوسع في الدعاء، لا مانع من أن يتوسع في الدعاء في هذا الوقت، وبالله التوفيق. متابعة المؤذن صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر لمتابعة المؤذن فإنه لا مانع من أن يجمع بينهما، يفطر ويتابع المؤذن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أفطر في رمضان أياما متتابعة، هل يلزمه قضاء هذه الأيام متتابعة؟ الجواب: إذا أراد أن يقضي ما عليه من أيام من رمضان أفطرها، فإن قضاها متفرقة أو قضاها متتابعة فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم مصري مقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة. يقول في أول سؤال له: متى يبدأ صيام الست من شوال؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. وشهر شوال كله وقت لصيام الست، فإن بادر بعد العيد فلا شك أن هذا أفضل، ولو أخر ولم يبق من الأيام إلا ما يكفي لصيام الست فالأمر في ذلك واسع، لكن كلما قدم الصيام في شوال فإنه أفضل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا مر الإمام بآية سجدة ولم أسجد معه سهوا أو جهلا، هل أسجد أنا سجود السهو؟ الجواب: إذا سجد الإمام فإنك تسجد معه، وإذا حصل عندك ذهول مثلا بعد ذلك وقام الإمام من السجدة فإنك أيضا تسجد بعده. أما بالنظر إلى سجود السهو فإنك لا تسجد للسهو، لأن هذا من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. نرجو توضيح صفة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، كيف تكون؟ الجواب: عمر رضي الله عنه جمع الناس يصلون 20 ركعة، وبعد ذلك يصلون الوتر 3 ركعات لتسليمتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذه سنة ثبتت بهذه الأدلة، والمسلم متبع وليس منشئا، هو متبع للتشريع وليس منشئا للتشريع. ومما يؤسف له أن بعض الشباب من يصلي تسليمتين فقط ثم يوتر، بعضهم يصلي 3 تسليمات، فهو لم يقتدي بهذه الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما المراد بالإيمان والاحتساب في هذا الحديث، وكيف يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ الجواب: يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب استغفروني أغفر لكم. وجاءت أدلة كثيرة دالة على مشروعية التوبة والاستغفار، وعلى أن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات صيام رمضان. ومقاصد الناس من الصيام تختلف، فقد يصوم الشخص من أجل صحة بدنه، وقد يصوم الشخص رياء وسمعة، وقد يصوم الشخص امتثالا لأمر الله جل وعلا، وطلبا للأجر، طلبا للثواب، وطلبا أيضا لمغفرة الذنوب، لأن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى تأسيس نية عند بدء صيامه في كل يوم من الأيام أنه يبتغي بهذا الصيام أنه ممتثل لأمر الله جل وعلا من جهة، وأنه يبتغي بذلك وجه الله من جهة أخرى، يرجو ثواب ذلك عند الله، ويخاف عقابه، ويرجو منه أيضا أن يكفر به ما مضى من سيئاته، وبهذا يتحقق الإيمان والاحتساب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات في سجن النساء، يقول: نحن في هذا المكان يوجد لدينا مصليات في كل قسم مصلى، إذا رغبنا أن نصلي الصلوات الخمس أو صلاة التراويح أو نحو ذلك في جماعة، كيف نصلي جماعة؟ وأين تقف التي سوف تصلي بنا؟ وهل لنا أذان وإقامة بين النساء؟ الجواب: ليس على النساء أذان ولا إقامة، والسجينات في كل قسم يصلين بمفردهن، وتأمهن واحدة منهن، وتكون في منتصف الصف الأول، ما تكون متقدمة على الصف كما يتقدم الرجل، وإنما تقف في منتصف الصف الأول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يفطر المسلم إذا سافر في الطائرة، بالرغم أن السفر بالطائرة لا يشق عليه الآن؟ الجواب: من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، وهذا من جهة النظر الكلي للفروع، لفروع هذه القاعدة. المقصود من كلمة النظر الكلي لهذه القاعدة هو تحقق المناط في كثير جدا من مسائلها، وعندما يوجد فرع من الفروع يضعف فيه المناط المشترك أو ينعدم على سبيل الفرض، فإن هذا التقليل أو هذا الانعدام لا يكون مؤثرا في هذا الفرع، الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ومن قواعد الشريعة أن تخلف جزء من جزئيات قاعدة في النظر إلى عدم وجود المناط فيه، أن هذا التخلف لا يكون مؤثرا لهذه القاعدة، ولا يخرج هذا الفرع عن اضطراد القاعدة. صحيح أنه قد يوجد استثناء من الشارع نفسه، يكون استثناء فرعا من فروع قاعدة، ولكن هذا الاستثناء يكون لمصلحة راجحة، فيكون خروج هذا الفرع من القاعدة العامة بالنظر إلى اشتماله على مناط جعل إخراجه عن هذه القاعدة أرجح من إبقائه عليها وأخذه لحكمها. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، ولكنه رخص في العرايا، ولكنه رخص في العرايا، فترخيصه للعرايا هذا إخراج من قاعدة النهي عن المزابنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع كشتال محمد بن رمضان من الجزائر له مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هناك ذكر شائع قبل صلاة العيدين، وهو أن تكون حلقتين، حلقة في يمين المحراب وحلقة على شماله، وينقسم المصلون فرقتين، فرقة مع حلقة في اليمين وأخرى في الشمال، ويرددون هذا الذكر: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لمدة معينة، وبعد ذلك يأتون بذكر آخر وهو: سبحانك سبحانك ربي ما أعظم شانك، بفضلك وإحسانك نجنا من نارك، إلى غير ذلك. فما حكم هذا الذكر مع العلم أنه يكون بعد الصلاة هناك خطبتين يبدأها الإمام بالتكبير عندنا، فما الحكم؟ الجواب: هذه الصورة المسؤول عنها هي من البدع الإضافية، لأن هذا الذكر من حيث الأصل مشروع، ولكن بهذه الصفة وبهذا الوقت وفي هذا المكان يكون من البدع الإضافية، لأنه لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه ولا صحابته ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يأمر بفعله، ومن المعلوم أن الله جل وعلا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه عبادة، والأصل في العبادات هو التوقيف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعتين عين وجيم من المنطقة الشرقية، تقول إحداهن: يا فضيلة الشيخ، عند بلوغي وأنا صغيرة لا أعرف كم عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان، ولا أعرف هل أنا صمت رمضان أم لا، وقمت بصيام 5 أيام في آخر شهر ذي الحجة، وبعد ذلك صمت شهر محرم وشهر صفر كاملا، والآن أصوم شهر ربيع الأول، وبعد ذلك نويت أن تكون الأيام 5 التي صمتها في شهر ذي الحجة قضاء لأيام العادة الشهرية التي أفطرتها كما تذكر في 3 أشهر التي صامتها، فهل ما فعلته صحيح أم لا، وترجو منكم التوضيح. الجواب: الواجب هو قضاء عدد الأيام التي أفطرتها في رمضان، وإذا شكت في عدد من جهة الكثرة أو القلة فإنها تبني على الكثرة، فمثلا إذا شكت أن الأيام 10 أو 11 فإنها تبني على أن الأيام 11، وهكذا. وإذا كانت قد أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر ولم تصم، فإنها مع الصيام تطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو، فتفعل ذلك مع القضاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاطمة ميم عين من اليمن، تقول بأنها بعض الأحيان تصلي مع بنات لا يعرفن كيفية الصلاة وترفع صوتها لهن حتى يسمعن ويقولن مثلها حتى سورة الفاتحة، تقول أقرأها كلمة بعد كلمة وهن ورائي في الركوع والسجود هكذا، وأقول بأنها صلاة التعليم وكذلك التراويح، فهل هذا جائز؟ الجواب: الشخص الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يعلم قبل الدخول في الصلاة، والذي لا يعلم كيفية الصلاة من ركوع وسجود وما يقال في الركوع وما يقال في السجود من الدعاء فإنه يعلم قبل أن يدخل، يعلم قبل أن يدخل. أما إذا دخل الإنسان في الصلاة فقد قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشخص يكون منشغلا بأداء صلاته من قراءة وركوع وقيام ودعاء في ركوعه وسجوده وبين السجدتين إلى غير ذلك حتى ينتهي من الصلاة. أما أنه يصرف صلاته إلى التعليم فهذا ليس بمشروع في حقه، بل كما قلت قبل قليل يعلم الشخص قبل الدخول في الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. انتشرت في هذه الآونة مع الأسف بين كثير من الناس الغيبة، فالغيبة في شهر رمضان أيضا من الأمور المحرمة، فهل تنقص الصيام؟ الجواب: من المعلوم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فعندما تذكره فيما يكره إن كنت صادقا فهذا يكون غيبة، وإن كنت كاذبا فإنه يكون من باب البهتان، وكلاهما محرم. وعندما يصدر ذلك من شخص في رمضان لا شك أنه يكون مؤثرا على صيامه، ويكون الجرم والإثم في رمضان أكثر من غيره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل، هل يجب أن يبيت الإنسان النية في شهر رمضان في كل ليلة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فالشخص عندما يريد أن يصوم رمضان أو يصوم كفارة من الكفارات، يعني يصوم صياما واجبا سواء وجب بإيجاب الله من حيث الأصل أو وجب بإيجاب العبد من حيث الأصل كالنذر، أو وجب بإيجاب الله والعبد هو السبب مثل الكفارات، كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان، هذه لا بد من تبييت النية من الليل. أما بالنظر للنفل فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ضحا فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا. فقال: إني إذن صائم. فإذا نوى الصيام في أثناء النهار لكن بشرط ألا يأكل قبل ذلك، ألا يكون قد أكل قبل ذلك، فإن هذا ليس فيه بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في الأمور التالية: هل تفطر أثناء الصيام أم لا؟ ذكر السائل مجموعة من الأمور نبدأها واحدة واحدة، أولها الإبر المغذية. الجواب: إذا استعمل الصائم إبرا مغذية فإنها بمنزلة الطعام، يكون مفطرا وعليه القضاء. وأيضا لا يجوز له أن يستعملها، لا يجوز له أن يستعملها، لكن لو استعملها فإنه آثم من جهة وعليه القضاء من جهة أخرى، إلا إذا كان مريضا وقرر الأطباء أن هذه ضرورة له فإنه يفطر ويستعملها ويقضي فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق. حقنة الوريد. وحقنة الوريد كذلك إذا استعملها فإنه يفطر. التبرع بالدم. وكذلك إذا خرج منه دم إذا كان يسيرا فإنه مغتفر، أما إذا تبرع بالدم فالتبرع بالدم عادة يكون كثيرا فيكون مفطرا وعليه القضاء، والمناسب أن يجعل أخذ الدم في الليل بدلا من النهار، وبالله التوفيق. الكحل والتنقيط في العين. إذا كان يرى، إذا أحس بطعمه في حلقه فإنه يفطر، أما إذا لم يحصل إحساس بذلك فليس عليه فيه شيء. أيضا ذكر معجون الأسنان. ومعجون الأسنان أيضا إذا استعمله وبلع ريقه وفيه من طعمه فإن عليه القضاء. نعم. بخاخ الربو. وبخاخ الربو أيضا إذا كان يحس بمضي شيء منه في حلقه فإنه يفطر. الاستمناء. الاستمناء هذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، وإذا كان في رمضان فإنه يكون أشد، وبالله التوفيق. يكون عليه كفارة. لا عليه القضاء فقط. نعم. آخر مسألة ذكرها أيضا، من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم. من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فعليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.